بدك تسجد شكر لله إذا قبلنا لك صدقتك. أنت مالك إن طعمي في طلبة علم؟ ولكنهم لو فتح لهم الباب لغطوا العالم بالعلماء. بيوطي على الأرض أعزكم الله وبيمشي وحاطط حذاء قريب من الأرض، بخاف إنه يكون في مصحف من المصاحف بمستوى الحذاء. أنه ينبغي لكل عائلة أن تختار الأنجب من أولادها والأذكى من أبنائها وأن تكفيه وتقول له أنت لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، جرت العادة في القرن الذي نعيشه أن يعيش المرء بعدما يولد في موطنه، وأن يلتزم فيه، وأن يشيب فيه، وأن يموت فيه، وأن يدفن فيه، مع أن الذي يستقرئ حياة الأنبياء وحياة الصحابة وحياة التابعين وحياة سلف الأمة يعلم أن المنهج الأساسي الذي تربوا عليه هو الهجرة في سبيل الله. فترى الواحد منهم يدعو أن يكتب الله جل جلاله له الوفاة في أبعد البلاد عن موطنه. وعندما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم عن رجل مات في موطنه قال: يا ليته مات في غير موطنه. أنت ما عم تتكلم عن أي موطن، عم تتكلم عن المدينة، عن التي يحن إليها كل مؤمن أن يعيش فيها، أن يشم هواها، أن يشرب ماءها، أن ينال بركة الجوار للحبيب صلى الله عليه وسلم. مع ذلك كانت التربية التي وقرت في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المربي الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: يا ليته مات في غير موطنه. لما يا رسول الله؟ فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله يجعل يوم القيامة في الجنة للمرء قصرا في الجنة من مكان موطنه إلى مكان ولادته. فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر عن حبيبهم صلى الله عليه وسلم، فتدخل إلى البقيع، إلى المقبرة المباركة التي فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابع التابعين وسلف الأمة، فتجد أن عدد من دفن فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز 10,000، مع أن العدد الأساسي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000. أقل من 10% من الصحابة دفنوا هناك. هذا إن دل على شيء يدل على فهم رسخ عندهم، وهو ما يسمى بالهجرة في سبيل الله لطلب العلم ولنشر الدين. لذلك إذا عدت إلى القرآن الكريم رأيت أن الله جل جلاله في أكثر من موضع وبأكثر من صيغة قال لنا: أفلم يسيروا في الأرض؟ وقال لنا: أولم يسيروا في الأرض؟ وقال لنا: قل سيروا في الأرض؟ وقال لنا: فسيروا في الأرض. وقال جل جلاله في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأورد البخاري رحمه الله في صحيحه في باب العلم فيما علق فيه على سورة الكهف وعلى قصة موسى والخضر عليهما السلام قال: باب ما جاء في ذكر رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر ليطلب العلم. وفي قوله تعالى: هل تعلمني مما هل لك أن تعلمني مما علمت رشدا. لذلك أيها الحبة في الله، إن أكرمنا الله جل جلاله وهيأ لنا بفضله وكرمه رحلة من هذا القبيل، ينبغي لنا أن نقف عندها لننقل لإخواننا وأحبابنا شيئا مما رأيناه في تلك التجربة المباركة، وما ذلك إلا بفضل الله وتوفيقه. وكنت قد أخبرتكم الأسبوع الماضي أن الله جل جلاله قد أكرمنا برحلة مباركة إلى بلاد قلما نسمع عنها في هذا المجال، في مجال العلم والدعوة. وسبب ذلك أنهم لم يتأثروا كثيرا من الإعلام كحالتنا، فإذا بحثت في وسائل الإعلام تجد أن الكثير ممن يخرجون على وسائل الإعلام من بلاد كثيرة، وهذا طيب ومبارك، لكن تلك البلاد آثروا عدم الظهور الإعلامي بغض النظر عن هذا الرأي ومدى صوابه، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد في تلك البلاد بركة ينبغي أن يستفاد منها. إنها البلاد التي سميت ببلاد العجم. ليه سميت ببلاد العجم؟ لأن الذي لا يتقن القراءة ولا فهم اللغة العربية يسمونه عجمي. لكن اسمحوا لي أن أقول لكم أني رأيت الكثير من هؤلاء قد أتقنوا قراءة اللغة العربية وفهم اللغة العربية أكثر من كثير من العرب، فحق لكثير منا أن يقال عنه عجمي وهم عرب. فليست العجمة أن تكون بعيدا عن اللغة العربية، إنما العجمة أن تكون بعيدا عن فهم الكتاب وفهم السنة. السفر إلى مثل تلك البلاد المباركة يخرجك من ضيق تعيش فيه، تظن أن الدنيا كلها بالبلدة التي تعيشها، بالمدينة التي تعيشها. فمن يسافر في الأرض ومن يهاجر في سبيل الله كما قال الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعلم أن الأمة فيها الخير. كثرت مشاهدة وسائل التواصل والأخبار وأوضاع الأمة والقتل هنا وهناك، وكثرت سماع الأخبار السلبية تنشئ عندنا بطريقة أو بأخرى أن أوضاع الأمة تموت، الأمة ما فيها خير. لكن عندما تهاجر في سبيل الله وترى أحوال العالم اللي ممكن ما تنقل لك كثيرا عبر وسائل التواصل، تعود لك الحياة، تعود لك الإيجابية، تعلم أن الخير في الأمة موجود بطريقة قلما تسمع عنها. حضرنا مؤتمرا للدعوة إلى الله في بلدة اسمها بوبال في الهند. الذي يسمع أولا الخبر قبل أن يذهب ويرى يقول لعل في الأمر مبالغة. عندما تسمع أن مؤتمرا يحضره أكثر من مليون تقول لعل في الأمر مبالغة، لكن عندما تحضر بنفسك وترى أن فعلا أكثر من مليون، وقفت على مكان عالي لأرى حجم الناس، انقطع بصري ولم تنقطع الخيم يمينا ويسارا التي فيها من هم من أغلبهم من عوام وبسطاء الناس، يأتون لثلاثة أيام لحضور ذلك الاجتماع بفراش بسيط على التراب على الأرض تحت الخيم. دخلنا لنرى الأكل والشرب، طعامهم بسيط، شرابهم بسيط. رأينا شاحنات محملة بشباب جاءوا يحضرون مؤتمرا عالميا من أقاصي بلاد الهند، ساعات طويلة يقضونها في السفر حتى يحضروا ذلك المؤتمر. ثم بعد ذلك، بعد ثلاثة أيام وسماع المذاكرات والدروس الوعظية التي تحفزهم للدعوة إلى الله، نفر منه آلاف المجموعات داخل الهند وخارج الهند للدعوة إلى الله. دخلنا على غرف للمشورة فوجدنا خريطة العالم. سألنا لما خريطة العالم؟ قال حتى نبحث هل يوجد نقطة في الأرض لم تطأها أقدام الدعاة بعد؟ عن ماذا أحدثكم؟ عن مدارس العلم، عن مدارس الحديث. أكرمنا الله جل جلاله بزيارة أكبر مدارس العلم والحديث في العالم الإسلامي، والمهتمون في هذا يعلمون جيدا ما أقول. مدرسة ديوبند العريق القديمة، ومدرسة سهرنفور، ومدرسة ندوة العلماء في لكناو التي قام عليها الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله. دخلنا إليها فرأينا أقل القليل في المدرسة أكثر من 5000 طالب، 5000 طالب بكل مدرسة. ولولا القيود أخبرونا التي وضعت عليهم من قبل الحكومة الهندية لوجدت أن هذا العدد مضاعف، قد يصل إلى 10 أضعاف. فكانوا يستقبلون قبل هذا الطلبة من كل دول العالم، 5000 طالب. جلسنا مع الأساتذة والمدراء، كم يجلس عندكم الطالب؟ كم سنة بيتعلم عندكم الطالب؟ قالوا من 6 سنوات ل9 سنوات ل10 سنوات. 10 سنوات؟ كيف؟ شو وضع الأهالي؟ من وين يجوا الطلاب؟ قال عندنا تربينا، اسمعوا يا الكرام، أنه ينبغي لكل عائلة أن تختار الأنجب من أولادها والأذكى من أبنائها، وأن تكفيه وتقول له أنت لله. يعني ما تتفكر بعدين بوظيفة وبمال وببيت وبشغل وبعمل، أنت بركة العيلة عنا. بتروح يا ابني تتعلم هالدين، تحفظ القرآن، بتقرأ كتب الحديث. كنت أقول للأخ الذي أكرمنا الله وترافقنا في السفر، درسنا في الأزهر وتخرجنا من الأزهر ودرسنا في كلية الشريعة، ما عندنا معهد في لبنان وبالدول العربية أظن معهد شرعي لا يخرج الطالب إلا بعد أن يمر على كتب السنة كلها. ما في، ما ينبغي هناك للطالب أن يتخرج حتى يمر على كل كتب الحديث رواية ودراية. تعرف شو الحديث؟ تحط أمامك الكتاب القرآن والسنة. لذلك تجد عند أهل تلك البلاد وعند طلبة العلم هناك سمت طلبة العلم الذين تربوا على كتب الحديث، التزام بالسنة، تعظيم السنة، تقدير أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك إذا بشوفك أي شيء عملته مخالف يقول لك أخي الكريم قال رسول الله، قال رسول الله، عنده ضابط يعني، بتعيد مرة تانية ممكن ما يحكيك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إلا من رحم الله بتقول له قال رسول الله يا شيخ ماشي مرئها كمان، هلا أنت ما تصعبهاش، هو في آية بالقرآن بتقول هيك؟ يقدمون الطالب عندهم فيكفى ويرجع إليهم كالعريس، مثل ما بنستقبل اليوم كثير من الأطباء والمهندسين والمحامين، وهذا مش حرام ولا عيب ماشي تمام، بس كيف يستقبل طالب العلم اليوم؟ أو إذا بتروح عائلة من العوائل بتقول لهم في شيء ولد عندكم هيك نجيب ذكي ممكن نقدمه لمجالس العلم؟ لا لا لا، شو هو الشيخ الطعم الدين بطعم خبز بدك تفطر يا ابني؟ خليه بهالمدارس ماشي حاله، لأنهم علموا أنه بلد بلا علماء كيف نتصل بالله؟ من يعلمنا الدين؟ من يفقهنا بالكتاب والسنة؟ علموا قدر العلم وقدر العلماء وقدر القرآن وقدر السنة وقدر المدارس. ماشيين مع المدراء، أحد مدراء مدرسة ندوة العلماء، فعم نتنقل من مبنى لمبنى من طابق لطابق والطلبة ويتنقلون، فالأخ اللي كان معي قال له شيخ يعني كم تقريبا عندكم المصاريف، مصاريف المدرسة كم؟ قال له تصل إلى 100,000 دولار شهريا. قالوا يا بس مين بيدعمكم؟ مين مين مين بيدعم؟ سألنا مين بيدعمكم؟ لأنه نحن اللاوعي عندنا في مسجد قوي، في مركز عم بيتعمر، في في حدا داعم. راح عند الأمي فكرة إنه ممكن الأمي يكون فيها خير تقدم. لا، الأمي فيها خير، الأمي ما تخاف فيها خير كبير، بس أنت اشتغل للدين والله بيبعت أهل الخير. فقال يا شيخ بفضل الله ما من مدرسة عندنا إلا يقوم تجار أهل المنطقة على دعمها. ممنوع المسجد أو ممنوع المدرسة تحتاج لشيء، ممنوع. فوت على البطبخ كل يوم عندهم بسموها إني جاموسة، كل يوم عندهم جاموسة تذبح، لأن البقر عنده ممنوع يذبح، لأن البقر هناك يعبد من دون الله والعياذ بالله. ما قلت في حياتي مرة الحمد لله على نعمة الإسلام كما قلتها في الهند، قد ما بتشوف معابد وأصنام، فكل يوم في جاموسة تذبح. كيف هذا؟ من أين هذا؟ قال هناك شيخ من يحجز لأشهر. يعني أنا في لي دور؟ ليه أنت بدك تسجد شكر لله إذا قبلنا لك صدقتك؟ أنت مالك؟ إن طعمي في طلبة علم نطعمه بمالك طلبة علم، بدك تحجز دور وتقعد تبكي بالليل بعدين بدنا نشوف شو بتشتغل. إذا كان بمالك في شبهة وحرام ما بنقبل مالك، مالك بده يكون حلال مصفى حتى ناخذ طعمي في طلبة العلم. فهم المجتمع هذا الفهم، علم هذا العلم، قامت. مع أن الحكومة كما تعلمون جميعا هناك محاربة لأمثال هذه المدارس، وتعلمون كم يعاني المسلمون هناك من غيرهم، والمسلمون أقلية، 1,200,000 أو 1,300,000,000 عدد أهل الهند، سكان أهل الهند 200,000 أو 1,300,000,000 فقط منهم المسلمون، ولكنهم لو فتح لهم الباب لغطوا العالم بالعلماء. لذلك يا أحبة في الله، هذه الاستعدادية الموجودة عند هؤلاء، هذا الفهم الذي رأيناه، أحببت أن ينقل إلينا حتى نعلم أن في الأمة الخير، وحتى نعلم أن الله جل جلاله لا ينتظر من عربي ولا من عجمي ولا من غني ولا من فقير شيء، إنما ربنا جل جلاله غني عن العالمين. أنا وأنت من بحاجة لخدمة الدين، فربما يستخدم الله جل جلاله غيرنا إن تولينا، نعوذ بالله أن نكون ممن قال الله فيهم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أثر مدارس العلم والعلماء ومجالس العلم والحديث عليهم تجدها في المساجد. صلينا في المساجد فما رأينا رجلا ولا كبيرا ولا صغيرا في المسجد، واعتذر إليكم، بغير لباس السنة، وما رأينا أحدا بغير غطاء الرأس، وكلهم يعلمون أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. ما تقول لي الشيخ شو بقولوا الفقهاء عنا، هي سنة عادة ولا سنة عبادة؟ دخل طلبة العلم في هذا المجال فتجد أن الكثير منهم إلا من رحم الله ترك السنة. تجدهم بعد الصلاة، كل المسجد في سكينة كأنك في صلاة، يعني موضوع الأذكار بعد الصلاة كأنك بصلاة، لسه ما خلصت الصلاة، عندك ما يقارب الخمس دقائق، كل في مكانه يذكر الله ثم يقوم فيصلي صلاة السنة، ثم بعد ذلك يبدأون بالخروج. تقدير واحترام وتعظيم للمساجد عجيب. ما ممكن تشوف واحد فايت أعزكم الله حامل حذاء وماشي عادي زي حالتنا اليوم، بيوطي على الأرض أعزكم الله وبيمشي وحاطط حذاء قريب من الأرض، بخاف إنه يكون في مصحف من المصاحف بمستوى الحذاء. إذا علموا أن ضيفا جاء من خارج بلادهم وبالذات من البلاد العربية يستقبل استقبال الملوك. رحنا على الاجتماع قلنا لهم في مجال ندفع نفقة زينا زي هالناس، ما بدنا ناكل ونشرب بثلاث أيام. قال لا لا لا، أنتم ضيوف أولا، أنتم عرب ثانيا. عرفنا أنه إحنا عرب، تذكرنا إحنا عرب، وأنتم من بلاد الشام ثالثا. كنت أقول لهم كمان زيادة سامحونا هذه فيها، كنت أقول لهم أنا الأصل من فلسطين وأسكن في لبنان. الله بكبر، من فلسطين، وبتقوم هالجموع بتتسلم عليك. بقول اللي معي الشيخ أنا حاس حالي أحمد بن حنبل وأنت الشافعي، أنت آت في رحلة طلب العلم إلينا تدفع مال؟ لا لا أبدا، الفايز اللي بده يأخذك ويضيفك ويكرمك ويستقبلك. اليوم إلا من رحم الله، إذا جاءنا ضيوف من الخارج كيف نستقبلهم؟ فهم تربوا على هذا. أنا ما وقفت لأجلد نفسي وإخواني، الخير في الأمة موجود والخير عند العرب موجود، وهم يقولون بلساني ما هذه صفاتكم، لكن حالكم الآن كحال الأسد النائم. يا أهل العرب، يا أهل بلاد الشام، حالكم الآن كحال الأسد النائم. نحن قمنا لأن الأسد نائم، وحالنا كحالة إيقاظ الأسد، نقول للأسد قم، فإذا قام الأسد تغير الحال. الأصل أن هذه الصفات بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم، صفة الإكرام، صفة الأخلاق، صفة الرحلة في طلب العلم. عبد الله بن أنيس كما روى الإمام أحمد بسند صحيح يكون في الشام ببلادنا، سيدنا جابر رضي الله عنه بالمدينة، فبقول سمعت أنه في واحد من الصحابة بالشام عنده حديث ما بعرفه، وهذا الحديث معاش موجود إلا عنده، فيقول فاشتريت بعيرا، وفقير سيدنا جابر، فاشتريت بعيرا وسافرت شهرا من المدينة إلى الشام، فسألت عن بيته فطرقت بابه فخرج الخادم فقال من؟ قلت جابر. قال من جابر؟ قال ابن عبد الله. فدخلت إلى عبد الله بن أنيس فقال من بالباب؟ فقال جابر. فقال له من جابر؟ قال ابن عبد الله. قال جابر ابن عبد الله، هذا صاحبي، كنا في المدينة مع بعض. فخرج إليه يطأ إزاره، عم يتفركش قد ما أسرع. قال فاعتنقني واعتنقته. قال بالله عليك ما الذي جاء بك؟ قال علمت أن عندك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندي، علمني إياه. طب فوت على الدار، فوت لنضيفك، طب خليك عندنا ليلة. قال لا لا لا، أخبرني الحديث. أخبره إليه ثم عاد. رحم الله الشافعي القائل: ما في المقام لذي علم وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت ركود الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. والسهم لولا فراق والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو ظلت في الفلك دائمة لملها الناس من عرب ومن عجم. والتبر كالترب، الذهب يعني، ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. إن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. ما المطلوب منا؟ أولا يا أحبة في الله، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. أن نسمع عن أخبار الصالحين في هذه الأمة ينبغي أن يحرك عندنا العواطف. ويقول كل واحد فينا: أولا، هل اخترت واحدا من أبنائي لخدمة الدين؟ كم مرة قرأت قصة آل عمران في القرآن؟ كم مرة سمعت قوله تعالى: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني؟ هل نذرت واحدا من أولادي؟ يا سيدي ما وفقت لواحد من أولادي، هل رحت قلت أنا عندي استعداد لأكفل طالب علم؟ في يا شيخ عندكم بالمسجد شاب نابغ عائلته فقيرة ممكن نكفله حتى يصير واحد من علماء الأمة؟ لأن موت العلماء، وأنتم تسمعون دائما عن العلماء في هذه الأيام كم يموتون، لأن موت العلماء مصيبة ثلمة في الأمة. حتى ننشئ عالما ربانيا راسخا في الدين، هل لي سهم في دعم تلك المراكز المباركة والمدارس المباركة التي تقوم على هذا المنهج الرباني الذي فيه صناعة الرجال وفيه تخريج الرجال؟ هذا المطلوب منا بعدما سمعنا هذه الأخبار. وأخيرا، أن ننوي، والنية ببلاش، لا بتكلفك الآن باسبور ولا فيزا ولا تكت، أن ننوي وتقول: يا ربي يسر لي أن أسافر في الأرض في طلب العلم ونشر الدين والدعوة إليك، وأن أرى الخير الموجود المنثور في بقاع الأرض في المشارق والمغارب. فإن صدقت الله صدقك الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالب علم إلا حفظته قويته. اللهم احفظ مراكز العلم ومراكز القرآن ومراكز الحديث ومراكز الدعوة. اللهم احفظ مساجدنا والقائمين عليها. اللهم احفظ طلبة العلم. اللهم هيئ لهم الأسباب وهيئ لهم النفقات. اللهم احفظ علماءنا ومشايخنا ومن ربانا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم استخدمنا لخدمة دينك يا ربنا، استخدمنا يا ربنا، لا تستبدل بنا غيرنا يا ربنا، لا تجعلنا ممن تولى فاستبدلت به غيره. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، هيئ لنا الرحلة في طلب العلم والدعوة إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد الشام قاطبة، احفظ سوريا ولبنان وفلسطين، وكن مع أهلنا في غزة المباركة العزة يا رب العالمين. من أراد بنا وببلادنا وبلاد الشام خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بنا غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.